إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فننتقل بحضراتكم في حوالي 5:30 إلى إذاعة خارجية من المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ينقل لنا الحفل على الهواء مباشرة من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الأحاديث القدسية، برنامج يعده ويقدمه أسامة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. معنا ضيفا فضيلة الدكتور عبد المعطي جبل سالم، أستاذ ورئيس قسم اللغويات والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا بك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، يفرق هذا الحديث بين صنفين يعذبون في النار، فنريد أن تحدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يدخل النار صنفان من الناس: صنف هم أهلها وهم الكفار، فهم المستحقون للخلود فيها، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك في آيات كثيرة، فقد قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولأنهم مخلدون في النار فهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما جاء في هذا الحديث. وقد ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى يبدلهم جلودا غير جلودهم التي تحرقها النار. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وذكر القرآن الكريم أيضا أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد ذكر الله عز وجل خلود أهل النار على سبيل التأبيد في 3 آيات، في قوله تعالى في سورة النساء: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فضيلة الدكتور، هذا عن المخلدين في النار، فماذا عن المؤمنين المذنبين؟ هم أناس أصابتهم النار بذنوبهم كما جاء في هذا الحديث، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، ومعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم الله عز وجل، ثم يكونوا محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر ضبائر أي جماعات متفرقة، ثم يلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أي في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويسيرون إلى منازلهم في الجنة وتكتمل حالهم. فضيلة الدكتور، وماذا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أذن بالشفاعة؟ الشفاعة ثابتة بنص القرآن الكريم، يقول الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو أسلوب استثناء ويسميه البلاغيون قصرا، فقد قصر الشفاعة على من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وذلك لأن نفي النفي إثبات كما يقول علماء اللغة وكما هو مقرر، فقد نفى الشفاعة عن غيرهم وأثبتها لهم أي أثبتها لمن أذن له الرحمن، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر جاءت بصحة الشفاعة في الآخرة ووقوعها للمذنبين من المؤمنين. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على وقوع الشفاعة. وهذه الآيات وما تواتر من الأحاديث تدحض ما ذهب إليه الخوارج من نفي الشفاعة، محتجين بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا حجة لهم في ذلك لأن هذه الآيات تنفي الشفاعة عن الكافرين. فضيلة الدكتور، هل تقتصر الشفاعة على الإخراج من النار أم أن هناك شفاعات أخرى، وما أنواع هذه الشفاعة؟ هناك أنواع للشفاعة، أولها الشفاعة المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لفصل القضاء وللإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وثانيها الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وثالثها الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع من شاء الله تعالى من الصالحين. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. ورابعها الشفاعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت أحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد المعطي جبل سالم، أستاذ ورئيس قسم اللغويات والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأحاديث القدسية، برنامج يعده ويقدمه أسامة العربي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في واحة التاريخ في ساحات من كانوا على صدر الزمان وسامة نوابغ الفكر الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا فيها الأستاذ الدكتور أنس هارون نصر، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقات نستأنف الحديث عن جابر ابن حيان، وهو من أعلام القرن الثاني الهجري. في حلقات سابقة كنا قد تعرفنا على شخصية جابر ابن حيان، وتحدثنا عن أسماء أساتذته وتلاميذه، وتحدثنا بصفة خاصة عن تاريخ وفاته وأهمية هذا التاريخ في الدراسات الحضارية بوجه عام، خاصة في الحضارة الإسلامية. ثم تحدثنا عن الكم الكبير من المؤلفات وكيف كانت مثارا للشكوك حوله، ثم تعرضنا للكتابات التي تعرضت أيضا لجابر ابن حيان، وقمنا بالرد على هذه الكتابات لما اشتملت عليه من بعض الاتهامات، وتحدثنا أيضا عن علوم جابر ابن حيان. في هذه الحلقات نبدأ بالحديث حول يعني هل هناك شك في حقيقة شخصية جابر ابن حيان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة موضوع شخصية جابر ابن حيان شغل حيزا لا بأس به من العلوم ومن الحديث في الحضارة الإسلامية، ونستطيع أن نقول في الحضارة العالمية، لأن كتابات الغرب الأوروبي لم تترك هذا الموضوع دون أن تناقشه، وهي أرادت أن تذهب للقول بأن شخصية جابر ابن حيان شخصية ليست حقيقية، شخصية وهمية أو شخصية خرافية. وبالطبع هذا الأمر سوف ينقض حقيقة تطور الحضارة الإسلامية في موضوع علوم الكيمياء، وسوف يأتي على هذا الموضوع كما يقال من آخره. يعني هم يقومون بنسف الحضارة الإسلامية من في هذا التخصص وهو علوم الكيمياء، لأنها هذه المرحلة القصوى في تطور هذا العلم بعد الحديث عن خالد بن يزيد والإمام جعفر الصادق. هذه المرحلة القصوى في تطور هذا العلم ووصوله إلى ذروته، وهذا الكلام في القرن الثاني الهجري. لا شك يعني أن هذه أراء بعض المستشرقين وليس كل المستشرقين، فهناك منهم من أنصف الحضارة الإسلامية. نعم هذا واقع، ولكن لا ننسى أننا ندور في إطار شخصيات معينة قضت حياتها في دراسة جابر وشخصية جابر. نحن نتحدث عن شخصيات في الغرب الأوروبي مثل شخصية روسكا، هذا العالم من الغرب الأوروبي قضى ظهرا طويلا من حياته يبحث في علوم جابر وشخصية جابر، ومن ثم مثل هذا العالم عندما يخرج علينا بمثل هذه النظرية التي تقول أنه شخصية وهمية وخرافية وأسطورية وليس له حقيقة في الواقع، فهذا كلام هام ويستحق البحث والدراسة. نشر. نعم أقول أن نسف شخصية جابر، طبعا فيه نسف لموضوع الحضارة الإسلامية في علوم الكيمياء. القضية الأهم هو أن هذا الفكر وهو خيال هذه الشخصية وعدم حقيقتها تدعونا إلى سؤال أهم، ألا هو من الذي ألف هذه المؤلفات ولما لم ينسبها إلى نفسه؟ سيترتب على هذا الأمر ولماذا يقوم بهذا العمل؟ ولماذا يقوم بهذا العمل ولما لا ينسبها إلى نفسه؟ لما ينكر نفسه لينسبها إلى شخصية هي أعمال عظيمة وهمية. نعم، في الواقع هذا الأمر إذا حدث فهذا معناه أن من ألف هذه المؤلفات كان يخشى من وضع سياسي أو ثقافي أو فكري معين كان موجودا في الدولة الإسلامية، وأنه يريد أن يبتعد بنفسه عن أي تطورات قد تضر به إذا ظهرت هذه العلوم وهذه المعارف. ومن ثم قالوا أنه من المفترض أن تكون هناك جماعة كتبت هذا النتاج وليس شخصا واحدا. أنا أستبعد مثل هذا التصور، لأن روح الحرية التي تمتع بها المجتمع المسلم فيما يخص موضوع العلوم والحركة العلمية وتطور العلوم والحضارة عامة لم تكن محل اعتراض أو رفض سواء من العلماء، وأقصد بهم علماء الشريعة، ولا من المجتمع على مختلف صوره وأفراده وأشكاله، ولا حتى من المجموعات الحاكمة على مختلف مسمياتها وأوضاعها التي ظهرت في ظل الحضارة الإسلامية. الإسلام لم يعرف قط القصر أو الضغط العلمي والفكري، كما لم يحارب قط أي تطور. آية من آيات الله وأحاديث رسوله الصحيحة، كيف هذا والحق يقول في محكم كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سيدنا الدكتور، تبقى نقاط أخرى نريد أن نسأل عنها، ولكن وقت الحلقة قد انتهى، لذا نهد المستمع الكريم بمواصلة الحديث عن هذه النقاط و غيرها في الحلقات القادمة. وفي الختام نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أنس هارون نصر، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوابغ الفكر الإسلامي مع من أناه للخلائق بعدما ضرب الظلام من إعداد وتقديم رأفة عواد. ذكرهم باقي، ذكرهم باقي وقالوا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا منهج الإسلام الحكيم كيف ينبغي أن يكون الرفق بالحيوان، فهو روح خلقها الله سبحانه وتعالى، يحس كما نحس ويتألم كما نتألم، فجدير بالإنسان أن يرحمه. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا أدخله الله الجنة من أجل أن سقى كلبا، وهذه امرأة دخلت النار في قطة حبستها دون أن تطعمها أو تسقيها حتى ماتت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا قدم الشيخ السيد النقشبندي هذه الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل بهاء عبادة. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الذي جعل في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نتنسم ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نجدد إيماننا معلنين تمسكنا بالمبادئ السامية والقيم الرفيعة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الذي يبتغي العمل الجاد يطلبه من مصادره المصفاه قرآن يأمر وينهى وسنة تفصل وتوضح ليسار على هديها وينتفع من حكمتها، وسيرة تزكي روادها بالأدب الزكي والقواعد النورانية والسياسة الراشدة. ألا ما أرخص الحب إذا كان مجرد كلام، وما أغلاه حينما يتحول إلى فعل وقوة وزمام. إخوة الإيمان، المؤمن الحق يحفظ حدود الله ويقوم على رعايتها في نفسه وفي وطنه وفي أهله. وقد خلق الله أمة الإسلام أمة واحدة متماسكة، وحرص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على تحقيق هذه الوحدة وتدعيمها بكل وسائل الإخاء والتواد والتراحم بين أبنائها. وحرص على ذلك خلفاؤه من بعده. ومتى تخلت الأمة عن وحدتها أصابها ما أصابها من الوهن والضعف والزلل. وأمة الإسلام أمة واعية قائمة على حراسة الحق وهداية الخلق. إنها أمة تحمل أمانة الدين والنهوض بالمجتمع. ورسالة الإنسان المسلم على هذه الأرض أن يعمرها بالخير والأمان، وأن ينشر في ربوعها السلام والأمان. فالأمة كالجسد الواحد، هنيئا لمن سعى في أمنها ووحدتها، وسحقا لمن سعى في فرقتها وضعفها. فاللهم أقم لأمتنا وحدتها، واحفظ أبناءها إخوة متوادين متحابين متراحمين. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده علمنا أن المجتمع الحق، المجتمع المؤمن، هو الذي يبنى على قاعدة هامة هي قاعدة التكوين قبل التمكين، وتغيير النفوس قبل تغيير الأنظمة. على هذه القاعدة نشأ جيل مؤمن مؤهل لحمل راية الإصلاح، ذلك الذي هو مهمة الأنبياء وورثتهم من الصالحين والعلماء العاملين. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده يعلمنا أن نحافظ على وحدة هذه الأمة، ويعلمنا حب الأوطان، وأن نعمل لبناء الوطن، وأن نفدي أوطاننا بكل غال ورخيص. إخوتنا في رحاب الإيمان، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، حي على الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الحق تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في ساحة المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونحن ننقل لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك الميلاد الذي بعث الرجاء في نفوس الآلاف بل الملايين من البشرية بأن يغفر الله لهم ما كان منهم قبل الإسلام. وفي ذلك يقول القائل: محمد أنقذ الأكوان من ظلم وحقبة ملأها ظلم وطغيان، يوم به عز دين الله مرتفعا وأشرقت بهدي التوحيد أكوان. فجاء أحمد يعليها مدوية تعنو لصيحتها بالحق أركان، وإن أتقاهم في الله أكرمهم ومن هداه إلى التوحيد قرآن. أخوتنا في رحاب الإيمان، معكم نستفتح لقاءنا واحتفالنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله، ولكن إذا دعيتم فادخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله، ولكن إذا

ذلكم كان عند الله عظيما. Thank you. ذكر من يصلى عليه. Yeah. أدنى أن يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عازب أبو العطاء، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنا في ساحة المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة، مركز الزقازيق بمحافظة الغربية بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم علم اللسان الذكر والشكر، وعلم القادة الإنصاف، وعلم الرعية العفاف، حكم بالعدالة وأخرج الناس من الجهالة وهدى من الضلالة، وصعد في سلم الفضل حتى جاز كل فضيلة، فمدحه ربه تعالى وقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان تحت عنوان الرسول القائد، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور سعيد رضوان وكيل مديرية أوقاف الشرقية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه نبيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وأبعد عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة جامعة جاءت لتسع أقطار الأرض وأطوار الزمن وأجناس البشر، ومزجت بين المادة والروح، ووفقت بين العقل والقلب، وربطت بين السماء والأرض، فهي الشريعة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى شملت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى شملت شؤون الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المستوى من الرسالة. فلو أنك نظرت إلى كل خلق عظيم تصرفه إنسان ما في يوم ما، فإنك ما تجده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يربو على ذلك مجتمعا ويزيد. وكيف لا وقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للأمة وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان إماما لهم في الحج وقال لهم: خذوا عني مناسككم، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لأمته ولأصحابه في الغزوات، فقد فتح الله على يديه قلوب العباد والبلاد، وكان قائدا سمحا صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه كما أمره ربه، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. لم يستبد صلى الله عليه وسلم برأيه، ولم يفرض رأيه على أصحابه. عندما خرج في غزوة بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أخذ رسول الله يعقد مجلسا عسكريا ويتشاور مع أصحابه، لأن الحرب قد فرضت عليهم. فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس. فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. قال: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار عليه المهاجرون والأنصار، وأغفى رسول الله إغفاءة، ثم قال: يا أبا بكر، أتاك نصر الله. ثم مضى رسول الله بين أصحابه يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله. يقول أصحابه: والله ما تزحزح أحدهم عن مكانه. هذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي النبي قبل بدء المعركة بحفنة من التراب ويرميها في وجوه القوم ويقول لهم: شاهت الوجوه، فما من أحد من المشركين إلا وقد وصل التراب إلى عينه. ثم ينزل قول الحق تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان يتشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تشاور معهم في شأن الأسرى، استمع إلى رأي أبي بكر الذي كان يرى الفداء، واستمع إلى رأي عمر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر رضي الله عنه. ثم كان العتاب من الله عز وجل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رضا أصحابه. ففي يوم حنين، في هذا اليوم اغتر المسلمون بكثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن بغلته ويشق طريقه إلى الأعداء ويقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ويقسم الغنائم بين أصحابه، وشعر الأنصار بأنهم لم يأخذوا نصيبهم مثل المهاجرين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أتيتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فقالوا: قد رضينا يا رسول الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله أسأل أن يجمع شتات هذه الأمة، وأن يوحد صفها، وأن يجمع كلمتها. اللهم أمين. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد طوف بنا الدكتور سعيد رضوان وكيل مديرية أوقاف الشرقية حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قائدا لأصحابه وقائدا للأمة. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، آتاه الله علم الأولين والآخرين، وفضله على سائر الخلق أجمعين، خصه بمناقب لا يحصيها أحد من العالمين. دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن معكم في رحاب المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، نواصل فقرات هذا الاحتفال ونستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على عليه وسلم تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله الله الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. سيدي يا رسول الله لزمت باب أمير الأنبياء ومن لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح محمد محمد محمد محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن ناس. أشرق الكون بالهدى واطمأنا أشرق الكون بالهدى واطمأنا وتهادت أنواره تتسنى. أشرق الكون أشرق الكون بالهدى واطمأنا وتغادت أنواره تتسنى. كل من في السماء والأرض من في السماء والأرض غنى. فاهتفي يا قلوب لاح محمد. أشرق الكون أشرق الكون بالهدى واطمأنا أشرق الكون أشرق الكون واطمأنا وتهادت أنواره تتسنى. كل من في السماء والأرض غن، كل من في السماء والأرض غنى غنى غنى. فاهتفي يا قلوب، فاهتفي يا قلوب، فاهتفي يا قلوب. لا ولد الصف واستقر الأمان، ولد الطهر والثناء والحنان. غني ما شئت، غني غني غني ما شئت وانطلق يا زمان. غني ما شئت وانطلق يا زمان، إنه مولد الرسول محمد. إن النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين، نصل مع حضراتكم إلى ختام احتفالنا في هذه الليلة، والذي نقلناه لحضراتكم من ساحة المسجد الشرقي بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. هذا المسجد تأسس عام 1933 على مساحة 370 مترا مربعا، وأعيد تجديده في عام 2013 بالجهود الذاتية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا متقبلا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أكرم الأكرمين. أخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا الاحتفال أنقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من الإذاعة الخارجية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، احتفال الغد بمشيئة الله تعالى، ننقل لحضراتكم من مسجد الرحمن بالمزرعة بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. نستمع في هذا الحفل إن شاء الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكلمة للأستاذ الدكتور صلاح حري، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عصام مجاهد. الحفل ينقله لنا على الهواء مباشرة الزميل أسام البحيري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الاقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.